أن سورة الصافات من التخفيف الذي أمر به، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالتخفيف وأن يخالفه، فدل ذلك على أن سورة الصافات بطولها من التخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من أم بالناس فليخفف. وإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في قراءته، فكيف بهديه في صلاته؟ ما هو برضو تابع مع هذه القراءة أثناء القيام، تيجي في الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يركع فيطيل الركوع، كانت له أذكار في الركوع، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد علمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة، ولا شك أنها من التخفيف، لأنه محال أن يأمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم ويفعل خلافه. كذا كان صلى الله عليه وسلم مطمئنا في كل حركات صلاته، هو إذ كان مطمئنا في قيامه وقراءته، كذلك اطمأن في ركوعه، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع ويكثر التسبيح. فهذا أنس رضي الله عنه، فقد أطال الله في عمره إلى أن أدرك عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر ابن عبد العزيز. يقول: فحذرنا له، أي عددنا له 10 تسبيحات في ركوعه وسجوده. بعد أنس ببين هيئة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، إنه كان في الركوع يقول نحو 10 تسبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وطمأنينة، مش زي ما تسمع واحد بسبسب كده هو راكع، لا. وبعدين ما كانتش سبحان ربي العظيم وحدها، كان معاها سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، كذا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. ثم يرفع من ركوعه، أثناء الرفع يقول: سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل ده، طب خلي الإمام لو قالها، أخويا الإمام ده بيقرأ ورد، يكونش فاهم إنه ده الركوع، القيام اللي قبل الركوع يكون بيقرأ سورة، ما يقدرش يقول ده كله. ده الواحد فينا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كما ينبغي لجلاله وجهك عظيم سلطانك او حمدا من السماوات الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الله اكبر وخابط نفسه ما هو يعني لو طول زاد عن كده يقول واحد انت بتقول ايه على طول ما بيختصر عصر السرعه بعيد عنك ده شوف الحديث كمان يقول لك وكان صلى الله عليه وسلم يرفع من قيامه فيطيل حتى نقول لعله نسي اخويا نسي يكمل الصلاه ولا ايه وكذا كان في السجود والجلوس بين السجدتين في السجود يسجد صلى الله عليه وسلم ويقول الاذكار سبحان ربي الاعلى نحو من عشر تسبيحات ويقول برضه سبوح قدوس رب الملائكه الروح ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان بيقول اللهم ربي اللهم آتي نفسي تقواها زكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وسره وعلانيته وكان يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت انت ربي سجد وجهي للذي خلقه فصوره فاحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين ويدعو بما يشاء من خيري الدنيا والاخره فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم ويطيل السجود ثم يعتدل جالسا بين السجدتين وكان يدعو بينهما رب اغفر لي رب اغفر لي ويكررها او يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني او اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني وفي الحديث وكان صلى الله عليه وسلم يطيل بين السجدتين حتى نقول لعله نسيا يبقى آدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأركان بعد هديه في القراءة فهل رأيت في ذلك نقرا كالذي يفهمه الناس من حديث من أم بالناس فليخفف أبدا إنما كل ما ذكر من التخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم إنما لما قال لمعاذ إن منكم منفرين من أم بالناس فليخفف لأنه كما علمت قرأ بسورة البقرة كاملة إنما واحد يقرأ بالمفصل يعني بسور زي من قاف للناس ده اسمه المفصل عندك السبع الطوال والمثنى والمئين يعني المئتين والمية وبعد كده المفصل من قاف للناس أطوله من قاف إلى النبأ وأوسطه من النبأ إلى الضحى وأقصره من الضحى إلى الناس فما كل سورة من سور المفصل قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات ما ترك سورة من سور المفصل إلا قرأ بها في صلاة من قاف للناس فلما يجي واحد يقرأ بقاف في الصلاة سواء كان في ركعة أو ركعتين يبقى ده من التخفيف ولا من التطويل من التخفيف فهل يستحق الأمر ضجيجا وصياحا يا هذا من أم بالناس فليخفف ونسمع الصياح والطنين والأنين والضجيج هذا لا يجوز مسألة انت ريت حديث النبي من أم بالناس فليخفف اعرف ما هو التخفيف هذا التخفيف الذي فعله صلى الله عليه وسلم ولذلك عندك أنس رضي الله عنه يقول ايه لما رأى الناس يطيلون القراءة ويخففون في الركوع والرفع والسجود وسائر الأركان فقال لهم ما رأيت صلاة أخف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخف ولا أتم؟ الأخف قراءة، ما كانش لا بيقرأ بالبقرة ولا العمران. ولا أتم يعني في الركوع والرفع والسجود والجلوس والتشهد، يتم الأركان ويطيل فيها. فلما رأى الناس خالفوا ذلك يطيلون القراءة ويخففونها، لهم لا، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف في القراءة وتطويل واطمئنان في الأركان. التخفيف من الإسلام، لكنه التخفيف في إتمام. يعني احنا مش هنختلف نقول ما فيش تخفيف، لا، في تخفيف، لكن يجب أن يفهم التخفيف بمعناه وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فإذا كان ابن عمر يقول كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بسورة الصافات، يبقى نحن نتفق على التخفيف، لكنه التخفيف في إتمام، ونرفض التخفيف الذي هو بمعنى العجلة والتخفيف الذي فيه نقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ننقر الصلاة نقر الغراب. في ناس بتنقر الصلاة، ولذلك هذه الصلاة لا تؤدي ثمرتها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنقر الصلاة ما تؤديش ثمر. ولذلك بقول لك صلي الفرض ينقب الأرض، لأنه نقر الصلاة فنقب الأرض، نقر الفرض فنقب الأرض. إنما لو أدى الصلاة كما أراد الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعدين ما هو يا أخي قدامك زي ما أنت حافظ حديث من أما بالناس فليخفف توصل، واحفظ إقصاد حديث المسيء في صلاة، دخل رجل فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففعل ثانية كما فعل في الأولى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كذلك فعل في المرة الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خلي بالك، فإنك لم تصلي، يعني الصلاة المنقورة هي ولتها ايه؟ واحد. قال لي يا رسول الله فداك أبي، لا أحسن غير هذا فعلمني، اللي عندي عمل علمني أنت يا معلم البشري. قال إذا توضأت فأصبغ الوضوء، وإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث مجمل، أهم ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة فرض، وبالطمأنينة تصل إلى الخشوع، ولا خشوع بلا طمأنينة، ومع الخشوع يكون الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. فأنت اطمئن أنت بين يدي الله. ياخذ اللحظات. سبحان الله. بيقولوا لنا في المثل ساعة قلبك وساعة ربك. بقول يا ريت يا ريت ازاي. هل المثل ان كان جاهليا لكنه فين النهارده اللي بدي ساعه لقلبه وساعه لربه؟ ده انت عندك اليوم بالليل 24 ساعه. لما يبقى ساعه لقلبك وساعه لربك يبقى عاوزين 12 ساعه لله. طب هما فين؟ لما تيجي تحسب الصلوات الخمس وتصليها مطمئنا فيها، الفجر ربع ساعة، الظهر 10 دقائق، والعصر كمان 10 بلاش 5، والمغرب 10 كمان، والعشاء 10، 55 دقيقة، خليهم 60، هذه ساعة. صلوات الخمس ياخدوا ساعة. فين ال 11 الباقيين؟ يا دوب ان كان ناس ربنا موفقهم درس علم زي ده ساعه ساعه ونص، وان كان هو ورايح الشغل بيقرا شويه قران وهو راجع. لكن الصحيح لما بيصحح العمل وبيخلص النيه ممكن ال 24 ساعه يبقوا لله، حتى لو كان يداعب زوجه او يلاعب ولدا او ياكل طعاما او يشرب ماء. انما جل الناس يقول لك ساعه لقلبك وساعه لربك، عاوزين ساعه ال 12 ساعه بتوع ربنا. ده الخمس صلوات ما بيحصلوش ساعه. والناس اللي بيصلوا فين النهارده؟ واحد بيصلي بالذات اللي بيصلوا في بيوتهم وما يصليش مع الجماعه، انهي واحد ممكن يصلي فرض ويديله اكثر من 5 دقائق؟ ما حصلتش 25 دقيقه اهي. وتلاقيه يقول لك ياخذ كل بجاحة، ياخذ ساعة لقلبك وساعة لربك. طب فين؟ ولما تصلي ورا الإمام شيء غريب برضه في الناس، حاجة كده بالعقل. أنت هتسلم قبل الإمام؟ أبدا. لو حصل تبقى صلاتك بطل. فأنت ما بتسلمش قبل الإمام. فليه ما تبقاش واقف خلف الإمام مطمئن؟ مستني لما يركع. لما يجي يركع تقول هتسبقه وانت داخل معاه سبق. هو يقول الله يكون اكبر. يا اخي قال الله ما قالش اكبر، انت تقول لي اكبر. طب امال هو امامك ليه؟ ممكن مش عاجبك بتصلي وراه ليه؟ يقول الله تقول اكبر. لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. النبي عليه الصلاه والسلام بيبين انه صنف ده من الناس، صنف ما بيفهمش. ايه يعني ما بيفهمش؟ قال في حديث كده يبين انه ما بيفهمش، فبيقول ايه: اما يخشى احدكم اذا سبق الامام ان يحول الله وجهه وجه حمار او صورته صورة حمار؟ اطمئن. ده شوف حديث الصحابة بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع رأسه من الركوع فيطيل حتى نقول لعله نسي، ثم يخر ساجدا فيضع جبهته على الأرض وما حنى أحد منا ظهره بعد. والإمام لو كان صحته شوية ولا مليان ولا نازل ببطء، أول ما يقول الله يكون كل ساجد هو لسه قاعد ببطء. ولذلك أغلب الأئمة النهاردة عشان يتلاشوا المشكلة دي بيكبر بعد ما بيخلص الحركة، مع انه الاصل في السنة انه بياخد التكبير اثناء الحركة. الله اكبر ويركع، سامع الله الحمد ويركع، الله اكبر ويسجد، الله اكبر ويعتدل جالسا. انما ده مسافة ما بقول الله ما يكونش يكمل اكبر ولسه نازل في السجود، تسمع خبطة اقدام وركب الناس في السجود كله سجد والامام لسه قاعد. هبص انا على الحكايه دي الاقي الجامع كله سجد وانا بس اللي واقف، وشايف الامام لسه نازل. ونبه وعود وبالذات في رمضان في التراويح وفي كل الصلوات. هقول لك في التراويح يعني اللي بتحصل من سنه لسنه ما هي اللي عادته كده على طول وغليت كده اصلي وشوف كده تلاقي الناس بتسجد مع الامام وترفع مع الامام. طب ليه؟ ومعلوم ان سبق الامام حرام ومساواته مكروه، فانت لا تساويه ولا تسبق. اطمئن اطمئن اطمئن في صلاتك، اطمئن اماما، واطمئن ماموما، واطمئن منفردا. ولعلك فهمت معي شيئا من فقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير ذا الحاجة. ولعلك أدركت متى يقال ومتى يذكر وكيف نعلمه الناس، لكن في كل وقت نعمل ضجيج وهيصة. هذا لا يليق بمسلم ولا يجوز بالمؤمنين، ولا يجوز أن نرفع الأصوات في المساجد وأن نخرج عن حدود الأدب مع الله عز وجل. أسأل الله صلاح الحال ومغفرة الذنوب، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخشوع وأن يجعلنا خاشعين، وأن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين، وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين التوابين الأوابين الأواهين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، انصر إخواننا المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المسلمين، فرج كرب المكروبين، سد دين المدينين، ارحم المستضعفين، اللهم مكن للمستضعفين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا مستضعفون فمكننا، خائفون فأمننا، ضعفاء فقونا، مرضى فاشفنا. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا وارحم ضعفنا واحسن ختامنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أدم المحبة بيننا، اللهم أنزل السكينة علينا، اللهم أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا إله لنا سواك فندعوه، ندعوك دعاء المسكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل. من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة نصرة للمجاهدين. ربنا إنا مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احسن ختامنا، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متع وجوهنا بالنظر الى وجهك الكريم، واسقنا من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجعلنا من اهل الجنة بفضلك، ونعوذ بك من النار بكرمك. نسألك الجنة وما يقربنا اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول وعمل. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. ونعرف من هو الشافعي رحمه الله. فمن هو الشافعي؟ هو محمد بن جبريل ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن الزائد القرشي المكي نبيل مصر، وكنيته أبو عبد الله. ولد بغزة عام 150 من الهجرة 767 ميلادية، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وتوفي بنفس عام 204 هجري. لما يكون مولود 150 يتوفى أو توفي سنة 204 يعاش كم سنة؟ بس. وهو الذي ملأ طباق الأرض علما. مات رحمه الله بمصر عام 204 هجرية 819 ميلادية في آخر جمعة من رجب عن 54 سنة. جده السائب رضي الله عنه وحبيب جليل أسلم يوم بدر، وجده شافع من صغار الصحابة شافع بن الثائب، وجده عثمان بن شافع بن شافع بن الثائب تابعي، وأمه أزية يمنية، وقد رأت حين حملت به كأن كوكبا خرج منها حتى انقض بمصر، ثم وقع بكل بلد منه شظية. فتأول المعبرون للرؤى أنها تلد عالما يخص علمه، يخص بعلمه أهل مصر، ثم يتفرق في البلدان. علم الشافعي نشأ بمكة وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وأفتى وهو ابن 15 سنة. ثاني المعلومة دي، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وأفتى وهو ابن 15 سنة. يبقى محدش فينا يقول أنا أبو العريس، لا الشيخ ولا المريدين. أفتى وهو ابن 15 سنة بعد أن أذن له شيخه مسلم بن خالد الزنجي، وتعلم اللغة العربية والشعر وعلوم القرآن والحديث والفقه، وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، وقرأ الحديث على سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح وداود العطار وابن أبي رواد. وأما شيوخه بالمدينة فالإمام مالك وإبراهيم الأنصاري والدارودي وإبراهيم الأسامي وابن أبي فديك وابن نافع الصائغ. أما شيوخه باليمن مطرف بن مازن وهشام بن يوسف وعمر بن أبي سلمة ويحيى بن حسان. وشيوخه بالعراق وكيع الجراح وابو اسامه واسماعيل بن علي وعبد الوهاب بن عبد المجيد. وقد ذكر ابن حجر ان الشافعي كان شيوخه 79 شيخا، تعلم على يد 79 شيخا. وروى عنه ابن ابو عثمان واحمد بن حنبل وابو ثور وابو عبيد القاسم وحرملة وغيره. رحلاته لطلب العلم، رحلات، مش كان مثلا يجي من ناحية المسجد عشان يسمع درس العلم، لا، كان يرحل. انتقل إلى المدينة في سن 20 وتلقى العلم من الإمام مالك، ثم رحل إلى العراق ولقي أصحاب أبي حنيفة وأخذ منهم الفقه، ورحل إلى بلاد فارس وشمال العراق، ثم سافر إلى اليمن وأقام بها لتدريس العلم، ثم عاد إلى بغداد وبها أتم كتابه القديم، ثم عاد إلى مكة، ثم إلى بغداد، ثم إلى مصر التي أقام بها حتى توفي رحمه الله. لقاءاته مع الإمام مالك، حضر مجلس مالك، احنا اتكلمنا المرة فاتت انه الإمام مالك كان له قصة مع الشافعي وذكرناها، لما بدأ يحضر مجالس العلم مع الإمام مالك طرح الإمام مالك مسألة إثر مسألة على الموجودين، فلم يجب أحد، أحد يسألهم ما جاوبوش، فضاق صدر الشافعي ونظر إلى رجل بجانبه وهمس في أذنه بالجواب، قال له جاوب، دار الإجابة. فقال الرجل الجواب كذا وكذا، ولما تكررت إجابة هذا الرجل بالصواب قال له مالك من أين هذا العلم؟ فاهم أن الراجل هو اللي يقول العلم ده. فقال الرجل إن بجانبي شابا يقول لي الجواب أهو. فاستدعى مالك الشاب فإذا هو الشافعي، فضمه مالك إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال أتمم أنت هذا الباب، اقعد أنت مكان، أنت مش مكانك تقعد هنا، مكانك تقعد هنا. ثم أخذه مالك إلى بيته، ثم أقام الشافعي 4 سنوات إلى أن توفي مالك 79، وبقي الشافعي في المدينة ولا معين له إلا الله تعالى، وكان عمره عامئذ 29 سنة. ويروى أنه غادر مكة وهو في الرابعة عشر من عمره، ودخل المدينة بعد العصر، فأتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى مالكا يحدث الناس ويقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فجلس الشافعي وأخذ عودا من الأرض وجعل يكتب ما يملي مالك بريقه، يبل العود بالريق ويكتب على يده، ومالك ينظر إليه من حيث لا يعلم حتى انفض المجلس. يقول الشافعي فأشار إلي بيده فدنوت منه فنظر إلي ثم قال: أحرمي أنت؟ يعني نسبة للحرم حدش يفهمها حاجة ثانية. أحرمي أنت؟ يعني أنت من الحرم؟ قال: قلت وقرشي. مش من الحرم بس، ده من قريش. قال: كملت صفاتك، حرمي قرشي كمان، كملت صفاتك، فلما رأيتك سيء الأدب؟ فقلت: وما الذي رأيته من سوء أدبي؟ قال: رأيتك وأنا أملي الألفاظ وأنت تلعب بريقك في يدك، قاعد ماسك لي عود زي العيال الصغيرة وتبلي في العود وتعمل فيه. قلت: بل هو عدم الورق، من عيش ورق أكتب، وكنت أكتب ما تقول. فجذب يدي بص فيها فقال: ما لي لا أرى عليها شيئا؟ قلت: إن الريق لا يثبت على اليد، نشف، ولكني وعيت جميع ما حدثت به منذ وقت أن جلست. فعجب مالك من ذلك فقال: أعد علي ولو حديثا واحدا. قلت: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وأشرت بيدي إلى القبر كإشارته، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أعدت عليه 25 حديثا حدث بها من وقت أن جلس إلى وقت انتهاء المجلس. شوف يا أخوة طلبة العلم، هو ايه نكتب على ورقة وقلم؟ لا، ده ماسك ريق وعود واحد يقيد العلم بالكتاب. وصلنا مالك المغرب وسألني النهوض معه، فقمت حتى الدار وأدخلني الغلام وعشت مع الإمام مالك. شوف دي يعني حاجات عن الإمام الشافعي رحمه الله. من هاج الإمام استقى الشافعي فقهه من الكتاب أولا، يعني من القرآن والسنة ثانيا، والإجماع ثالثا، وقول الصحابة رابعا، واختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالهم خامسا، والقياس ثابتا، مصادر تشريع لاعتمادها الإمام الشافعي رحمه الله. مؤلفاته كثيرة، منها الرسالة الأصولية، أول من ألف علم أصول الفقه الإمام الشافعي، وكتب أصول الفقه في رسالتين، إذا هما قديمة صنفها بالعراق على مذهبه القديم، والجديدة صنفها في مصر فكانت مختصرة بالنسبة للقديمة، وألف كتابه الأم في الفقه، وكتابه المبسوط والمسند والسنن وأحكام القرآن فضائل قريش وآداب القاضي، وكتاب في السبق والرمي، كتب متنوعة. رحم الله الشافعي، كان ملما بعلوم الدين والدنيا، تتلمذ على يديه أئمة هذه الأمة، من علماء الشافعية الإمام النووي وابن عبد السلام وابن دقيق العيد، الإمام السبكي والبلقيني والغزالي والرازي والبيهقي والجويني وزكريا الأنصاري وابن حجر الهيثمي. شوف الأئمة الأعلام دول تلامذة الشافعي. وانتشر مذهب الشافعي في شمال مصر. وجه بحر القاهرة وتوم بحر نما الصعيد جله مذهب الإمام مالك وبعضه مذهب أبي حنيفة. انتشر المذهب الشافعي في شمال مصر والعراق خراسان واليمن وفارس وفلسطين وعدن وحضرموت والحجاز والشام والهند وأرمينيا وبلاد الكرد وسيلان والفلبين. محنته كان كل إمام من الأئمة لي محنة. فإذا حب الله عبدا ابتلاه. وصلي على رسول الله. لما ولي الشافعي الحكم بنجران من أرض اليمن تعصبوا عليه ووشوا به إلى الرشيد أنه يريد الخلافة، فعمل على بغل في قيد إلى بغداد وحضر بين يدي الرشيد، ثم تبين للرشيد براءته مما نسب إليه فأطلقه وأعطاه 2000 دينار ففرقها. أما أشهر أصحابه إمام المزني والبويطي والربيع الجيزي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وحرملة التجيبي وغيره. أقوال العلماء في الشافعي: قال الإمام أحمد بن حنبل بعد أن ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أو أمر دينه، فقال أحمد بن حنبل: عمر بن عبد العزيز على رأس 100 الأولى والشافعي على رأس 100 الثانية. وقال أبو عبيد: ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي. وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي ولا هو رأى مثل نفسه. وقال أبو داود الظاهري: للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته بصحة الحديث وسقمه وناسخه ومنسوخه وحفظه الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء وحسن التصنيف وجودة الأصحاب والتلاميذ. وقال الربيع: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي إذا قبض على لحيته لا يفضل عن قبضته. ده قول المزني. وقال الربيع: أصحاب مالك كانوا يفخرون فيقولون إنه يحضر مجلس مالك نحو من 60 معمما، والله لقد عددت في مجلس الشافعي 300 معمم سوى من شذ عني. قال يعني في مجلس الإمام مالك حوالي 60 واحد يعتبروا طلبة علم وجباء وعلماء قاعدين بيتتلمذوا على يد الإمام مالك. وكان المالكية تلامذة الإمام مالك يذكر في مناقب أستاذهم إنه كان بيحضر لمالك مش تلاميذ عاديين، 60 معممة، 60 عالمة. فقال دول بيفتخروا 60. طب أنا في مرة عديت في مجلس الإمام الشافعي 300 معمم، 300 عالم عاديين يسمعوا للشافعي. قال دول أنا ما عديتهم، إنما اللي ما شفتهمش وشذوا عني أكثر من هذا. قال قتيبة ابن سعيد: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع. وقال يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل، كأنه كان قاعد ساعة ما نزلت الآيات وعارف أسباب النزول ومعاني الكلمات والألفاظ والروايات. كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وإمامنا يعني الشافعي فبحمد الله ثبت في الحديث، من الأثبات الثقات، حافظ لما وعى، عديم الغلط، موصوف بالإتقان، متين الديانة. إمامنا بحمد الله ثبت في الحديث. واحد يقراها ثبت وممكن ما يطلعش لسانه طرف اللسان، يعني في الساء، الساء تنقلب للسين، تبقى المشكلة ايه؟ ثبت، وبعد شوية بقى خفة مشكلة. لا، إمامنا ثبت في الحديث، حافظ لما وعى، عديم الغلط، موصوف بالإتقان، متين الدين أو الديانة. وقال أحمد: كان الفقه قفلا على